نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ونعرض عليه أسئلة السادة. ألف حا ميم دال زهراني من القنفذة، والياس حمدان حسين من ناصية ذمار قرية خمروك نينوى العراق، وأحمد عبد الله جاد الحق من درما، وصالح سعيد سويد من سوريا. سماحة الشيخ، نبدأ أولا برسالة المستمع ألف حا ميم دال زهراني من القنفذة. ملخص رسالته هذه يقول: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علما أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذبيحة التي فيها ولا تجزئ بلا شك، والخطيب الذي قال إنها لا تجزئ مخطئ وغلطان. البقرة والناقة والشاة والغنم النظار والماعز يكفي في بطنها ولد تجزي بلا شك، والذي خطب بأنها لا تجزي قد غلط وقال قولا لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلا من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض. نعم. هذه الرسالة التي بين يدينا تحمل عدة أسئلة، وأسئلة مفيدة من ناحية زمار قرية خمروك بمحافظة نينوى بالعراق. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أخواني، إنني ينشرح صدري كثيرا حينما أسقي إلى طرح الأسئلة الشرعية والإجابة عليها من قبل فضيلة العلماء لديكم، لكن في نفس الوقت أقترح إطالة فترة البرنامج وطرح عدد أكثر من الأسئلة والإجابة عليها. نقول لك يا أخ، نحن نطرح كثير من الأسئلة ونستغرق وقت البرنامج كله. يقول: أخواني، لدي أسئلة. أولها: أرجو أن توضحوا لي وتفيدوني عن صلاة الحرب الخاصة بالعسكريين المتواجدين في ساحة المعركة، وهو بعث هذه الرسالة من ساحة المعركة. يقول: هل أن العسكري يصلي دائما صلاة القصر، أو إذا استقر بعض الشيء في عن ساحة المعركة يصلي صلاة الحضر مع بقية النوافل والسنن، وإذا كانت له الرغبة في ذلك فأيهما أفضل، وفقكم الله؟ صلاة الحرب مختلفة، إن كان في السفر، إن كان مسافرا ليس في بلده، فإنه يصلي صلاة قصر، صلي ثنتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين كسائر المسافرين، والسنة لهم أن يصلوها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلوها جماعة، الواجب أن يصلوها جماعة مع القدرة بإمام فيصلي بهم ركعتين، وإذا كان العدو في القبلة يصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا، ثم يسجد في الصف الأول ويبقى الصف الثاني يراقب لئلا يهجم العدو، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الأول وتأخر الصف الثاني ويصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا، ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، ويقف الصف الثاني الذي هو المقدم في الأولى، يقف ينتظر وينظر ويحرس، فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا، هذا نوع من صلاة الخوف. وهناك أنواع أخرى في صلاة الخوف ينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي بهم، منها أنه يصلي بهم، يصلي بطائفة الركعة ثم تصلي نفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا فرغت من السجود قامت وقضت ما عليها من الركعة ثم سلم بها، هذا نوع آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع أخرى تعرف من كتب الحديث مثل بلوغ المرام، مثل منتقى الأخبار، مثل صحيح البخاري، مثل صحيح مسلم، السنن الأربع، موضح فيها أنواع صلاة الخوف. ويجوز أن يصلي ركعة واحدة، هذا على قول المختار أيضا، يجوز أن يصلي كل طائفة ركعة واحدة أو يصلي بهم جميع ركعة واحدة فلا بأس. الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة، فينبغي الإمام أن يصلي بهم ما تيسر من الأنواع التي يستطيعها، فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة والاختلاط بين العدو وخصمه فإنهم يصلون رجالا وركبانا ولو بالإمام، كل يصلي نفسه مستقبل قبله ولا مستقبلها عند الضرورة، كما قال الله جل وعلا فإن خفت فرجالا أو ركبانا. وأما إن كان الحرب الحضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعا كسائر المقيمين، ولا يصلي اثنتين إلا ما هذا في السفر خاصة، أما الذي حربه في البلد في أطراف البلد يصلي أربعة ولا يصلي اثنتين. نعم. لكن في الحرب إذا كان في المعركة وعلى دبابته أو ما شابه ذلك يصلي على أي وجه؟ يصلي على حاله بالإيماء إذا لم يقدر على غيره. على أي وجه كان؟ إن قدر يركع ويسجد في محله يصلي فيه فعل، وإلا صلى بالإيماء، وإن قدر قبلة فالحمد لله، وإلا إلى أي جهة. لا يجهة. عند الضرورة. يقول في شق هذا السؤال: أيهما أفضل إذا صلى في السفر صلاة الحضر مع النوافل والسنن وله رغبة في ذلك أم صلاة القصر؟ أفيدونا. الحضر يصلي صلاة الحضر في أربع ركعات. يقول أيهما أفضل إذا صلى في السفر صلاة الحضر؟ لا، السفر أفضل، صلي صلاة السفر. نعم. ثنتين في الظهر والعصر والعشاء، لا يصلي أربع. الأفضل أن يقصر الصلاة، يصلي ثنتين، هذا هو الأفضل في السفر، هذا هو السنة. نعم. يقول مع النوافل والسنن، أعتقد أنه يقول مع النوافل يقصد الرواتب والسنن. لا، أفضل تركها، ترك الرواتب. السفر ترك الرواتب، يصلي ثنتين فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثنتين فقط ولا يصلي معها الرواتب، لا قبلها ولا بعدها في السفر يعني. نعم. إلا سنة الفجر إذا استطاع صلىها في السفر، وهكذا الوتر إذا استطاع الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو أكثر من ذلك، وترا في الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر. طيب، وبالنسبة للسنن عدا الرواتب؟ إذا صلى، إذا كان عنده فرصة لصلاة الضحى إذا تهجم بالليل كله طيب. نعم. لا يترك، يصلي تهجم بالليل إذا كان عنده فرصة الضحى يصلي لا بأس ولو في السفر. السؤال الثاني الشق الأول يقول: هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه أو والده أن يوفي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟ إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال من المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء، لأنه يعني ما عنده مال. أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس، يستحب له يوصي بما إذا كان مال كثير، يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس لا بأس، يوجه البر والمال خير. نعم. كالصدقة فقراء المساكين، كتعمير المساجد، كالضحية عن والديه، كل هذا من القربات. أيضا له سؤال يقول: إذا كان شخص مكلف بواجب في منطقة ما وقل زاده واحتاج إلى الطعام، فوجد بساتين أو بيوت متروكة وفيها فواكه وخضر أو طعام، فهل يحق له أن يأكل منها ويذهب جوعه أم لا؟ وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله. لا شك إذا كان محتاجا فإنه يأكل حاجته من غير أن يحمل شيئا، إذا احتاج إلى أن يأكل من البستان إلى فواكه التي فيه أو البيت الخالي الذي فيه الطعام وهو محتاج جائع وليس عنده زاد يأكل حاجته ولا حرج عليه، كما جاء في الحديث: ما أصاب فيه من ذي حاجة فلا شيء عليه. يمر بالبستان. فالمقصود أنه إذا أكل من هذه الثمار أو الفواكه أو غيرها من ما يطعم ويؤكل فإنه لا حرج عليه، لكن لا يحمل، إنما يأكل حاجته. من المرسل أحمد عبد الله جاد من ضرمة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض هذا السؤال على الشيخ عبد العزيز ابن باز وإذاعة الرد مع جزيل الشكر. يقول: ابتليت بزوجة تكره المعاشرة الزوجية أي الجنس، ولا تعرف حقوق الزوج، وتنام في غرفة أخرى، ولا تعرف الزينة، ونصحتها وأرشدتها ووجهتها ولكن دون جدوى، فهل إذا تزوجت بأخرى وهجرتها أؤثم، علما بأنني منها أولاد وبنات على المدى الطويل ولا سبيل لإصلاحها؟ أفيدوني جزاكم الله خير. الواجب على المرأة السر والطاعة لزوجها في المعروف، والواجب عليها أن تحسن عشرة وأن تمكنه من نفسها إذا أراد قضاء حاجته منها، وأن تخاطبه بالتي هي أحسن، وأن تنام معه في الفراش إذا طلب ذلك. هذا هو الواجب عليها، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لأنهن من المعاشرة الطيبة مثل الذي عليهن. الله أمر بالمعاشرة الطيبة، فقال وعاشرهن بالمعروف. فكما يجب على الزوجة أن يعاشر المعروف، فهي أيضا عليها أن تعاشر المعروف، وللرجال على المرأة درجة. فعلم بذلك أن حق الرجل أكبر، وأن الواجب عليهما جميعا التعاون على البر والتقوى والمعاشرة الطيبة بالكلام الطيب والفعل الطيب، عليها وعليه جميعا. فإذا أصرت على أنها لا تمكنه من نفسها، وعلى أنها تنفذ وحدها، وعلى أنها لا تعتني بنفسها من أهل الزينة والطيب، هذا غلط منها وخطأ لا يجوز لها ذلك. ولك أيها السائل أن تزوج مطلقة، لك أن تزوج بالثانية والثالثة والرابعة، لا حرج عليك، حتى ولو كانت من أحسن الناس طاعة وامتثالا لك أن تزوج، لكن بهذه المثابة من باب أولى أن تزوج، لأنها لم تقم بالواجب ولم تمكنك من ما يسبب عفتك وغض بصرك، فمشروع لك في هذه الحال وأنت قادر أن تزوج حتى تعف نفسك وحتى تجد الراحة من هذا التعب. ولعلها بالزواج لعلها تنيب إلى رشدها، ولعلها ترجع عن غلطها هذا بسبب زواجك على غيرها. هذا هو الذي أرى في هذه المسألة، مع النصيحة لها والعناية بها وتوجيهها الخير، وكذلك توصي أقاربها كأبيها أو أخيها أو خالها أو عمها أن ينصحها وأن يوجهها الخير، وكذلك أمها وجدتها وخالاتها، يعني توصي من حولك من أقاربها بأن ينصحوها ويوجهها الخير، لأن هذا أمر يضرها ويضرك جميعا، يضرك ويضركما جميعا. وإن استمعت واستقامت فالحمد لله، وإلا فأنت حر بحمد الله، تستطيع أن تفارقها، تستطيع أن تزوج ثانية وثالثة ورابعة، كل هذا بحمد الله لك ميسر إذا قدرت عليه. نعم. والله المستعان، ونسأل الله للجميع الهداية. الرسالة الأخيرة التي بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من الجمهورية العربية السورية، يقول مرسلها صالح سعيد السويد من سوريا، لديه مجموعة أسئلة أو لديه سؤالان. يقول السؤال الأول: هل تنوب صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟ أرجو توضيح ذلك على كافة المذاهب. نعم، إذا صلى الجمعة كفت عن صلاة الظهر عند جميع أهل العلم، إذا صلى الجمعة على الوجه الشرعي الذي شرعه الله فإنها تجزي عن صلاة الظهر. في قول آخر بعض العلماء أنه إذا كان في البلد عدة جوامع فإنه يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا، لأنه يخشى أن تكون بعض الصلاة بعض الجمعات لم تصح بسبب أنها صليت من دون عذر في التعدد. وهذا قول ليس بشيء ولا ينبغي أن يعول عليه. متى تعددت الجمعة في البلد للحاجة إليها فإن كل جمعة مجزئة لمن صلى، فإذا صار في البلد أربعة جوامع خمسة جوامع كلهم مجزئة عن صلاة الظهر والحمد لله، ولا ينبغي أن يصلى بعدها ظهرا كما يفعل بعض الناس في بعض البلدان، يصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا. نعم. هذه بدعة لا وجه لها ولا أصل لها، فمن صلى الجمعة كفته والحمد لله، فالله فرض عليه خمس صلوات ليس ست، فمن صلى الظهر بعد الجمعة أتى بست صلوات وهذا منكر. الله إنه فرض على العباد خمس صلوات في يوم والليل، خمس، والخامسة صلاة الجمعة في يوم الجمعة، فمن أتى بالظهر بعدها فقد أتى بسادسة وهذا لا يجوز وهذا بدعة، فالجمعة كافية بحمد الله، إذا صلى الجمعة كفت والحمد لله. نعم، أحسنتم أذابكم الله. هو في الحقيقة جعل ذيل السؤال ولكنكم أجبتم عنه، لأنه يقول: ما التعلل الذي يتعلل به من يصلون الظهر بعد الجمعة؟ وقد ذكرتم ذلك. نعم. سؤاله الثاني يقول: أنا قاصد العمل مع الحج، وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج، وهل ذهب عني الفرض؟ لأنه جاء للعمل لكنه حج مع العمل. يقول: علما أن بعض الناس يقول لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا، أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر، والدعاء من الفقير إلى الله صالح سعيد السويد من سوريا. لا حرج في ذلك، سواء حج من بلاده قاصدا أو جاء للعمل في مدينة أو مكة أو غيرهما ثم لما حضر الحج توجه الحج، كل هذا بحمد الله كافي. متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه، ولو كان جاء من بلاده لغير الحج، مثلا جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق، جاء للعمل أو للتجارة فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات وصلى وحج مع الناس فإنه يجزئه بحمد الله بغير خلاف نعلم بين أهل العلم، بل هذا محل وفاق بين أهل العلم. ولو كان في مكة نفسها، لو قدم إلى مكة بالعمل أو للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه ما قصد حجا ولا عمرة، ثم بدا له فاعتمر من الحل من التنعيم أو غيره من تلك الجعرانة، ثم جاء الحج فحج مع الناس من مكة أحرم من مكة بالحج، أجزأه ذلك بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ألف حا ميم دال زهراني من القنفذة وإلياس حمدان حسين من ناحية زمار قرية خمروك نينوى العراق، ورسالة أحمد عبد الله جاد الحق من برما، ورسالة المستمع صالح سعيد السويد من سوريا. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.